من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فربنا جل وعلا ليس بغافل عما نعمل عباد الله. إذا كنت تعصي الله جل وعلا وتظن أن الله لا يراك، فاعلم أن الله جل وعلا ليس بغافلا عنك، وما الله بغافل عما تعملون بالخطاب. وفي قراءة غير القراءة المشهورة لعاصم، وما الله بغافل عما يعملون بالغيب. والله جل وعلا يخاطبك أيها المسلم أنه سبحانه ليس بغافل عما تعمل عبد الله. قال ربنا جل وعلا في سورة النحل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم قوم لا يؤمنون. فالله جل وعلا يذكرك بيوم القيامة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، تتحسر على ما كنت فيه في غفلة في الدنيا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الله جل وعلا كم أنعام؟ بل هم أضل من الأنعام، أولئك كم أنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، سبيل الخير، سبيل الرشاد، سبيل الطاعة، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، أي لا يتخذوا هذا الطريق سبيلا قريبا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أولئك الذين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الذي لا يتخذ طريق الرشاد، طريق الإصلاح، طريق الهداية، طريقه هو في غفلة، هو في تكذيب لآيات الله جل وعلا. كذلك من صور الغفلة في كتاب ربنا جل وعلا الإعراض عن الآخرة والتفكر في الدنيا وعمل الدنيا. قال ربنا جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: أي أن الإنسان يعلم من الدنيا كل شيء، يعلم من المال ويعلم من المكسب والتجارة، ولا يعلم في أمور دنياه إلا القليل القليل. والأصل في الإنسان أن يعلم عن دينه كل شيء، وإنما الدنيا وسيلة وليست غاية، الدنيا وسيلة للآخرة وليست غاية للآخرة وعباد الآخرة في عباد الله. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا أن بعض الناس قد يضع الدرهم أو حاجة من هذه العملات جملة على طرف إصبعه، على طرفه، فيعلم كم مثقال أو كم ثقل هذا الدرهم لعلمه الشديد للدنيا، يقول لك فلان الفلاني خبير في كذا في الدنيا. وإذا سألته عن الصلاة أو إذا صلى لا تجده يصلي صلاة ترضي الله إنه في الدنيا يعلم أقل القليل عن الدنيا، أي شيء عن الدنيا يعلمه، ويمشي ويسرع فيه لكي يكسب الدنيا، وهو عن الآخرة كما قال ربنا جل وعلا: وهم عن الآخرة هم غافلون. كذلك من صور الغفلة في كتاب ربنا جل وعلا خلق الناس، وأنت تظن أن الله جل وعلا لا يعلم ذلك، وأن الله لا يرى ذلك، وأن الله ليس مطلع عن ذلك. قال ربنا جل وعلا: ولا تحسب ولا يحسن. قال ربنا جل وعلا في أواخر سورة إبراهيم: ولا يحسبن الذين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل لك. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هذا الذي يظلم غيره لا يحسبن الله غافلا عنه، فالله جل وعلا ليس بغافلا عن هذا الظالم، فإن هذا الظالم سيقف بين يدي الله جل وعلا، وسيحكمه الله جل وعلا أن يرد هذه المظلمة لمن ظلمه. فهذه الآية فيها تزكية للمظلوم وأمر وذكر لهذا الظالم حتى يرجع عن ظلمه، فالله جل وعلا ليس بغافلا عن هذا الظالم، إنما يراه الله جل وعلا وهو الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. ذكرنا أن في القرآن ما يخلو من 35 صورة من صور الغفلة، الله جل وعلا يحذر منها عباده ويحذر منها المؤمنين أن يقعوا فيها، فإن الغفلة تؤدي إلى النار كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا أن يكون في الدنيا ويعيش فيها واطمأن ووكل إلى هذه الدنيا أولئك عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لما غفل عن آيات الله جل وعلا وابتعد عن آيات الله جل وعلا كان من الغافلين، وكان جزاؤه النار كما قال ربنا جل وعلا: ركن إلى الدنيا وراضي بالدنيا واطمأن وأحب الدنيا حتى أن الدنيا شغلت عليه قلبه. كذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث بشرى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة التسبيح والتهليل والتكبير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه المنابر تبنى عليها، أي تعتدن عليها التسبيح والتحديد والتهليل، فإنهن تأتي يوم القيامة تشهدن عليك أصابعك، وأنا لك هذه تأتي يوم القيامة تشهدن عليك أيها المؤمن، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمر أن لا تغفل فتنسى رحمة الله جل وعلا أو فتنسى رحمة الله جل وعلا، فهذا من عقوبة الغافل أن الله جل وعلا ينسى وينسى أن يرحمه وضعه فبدا لا ينسى، ولكن هذا الذي غفل عن ذكر الله ابتعد عن رحمة الله جل وعلا. إذا دعوت الله أن يرزقك مالا، أن يهدي ولدك، أن يشفي أمك، أن يهديك، أن يصلح حالك، أن يدير همك وكربك، ادعو الله وأنت على يقين جازم بذلك أن الله جل وعلا سيستجيب دعائك. أما إن دعوت الله جل وعلا وأنت غافل لاهي فالله جل وعلا لا يستجيب دعائك. إذا أردت أن تنجو من الغفلة فعليك بأمور، أمور كثيرة نذكر بعضها، منها أن تعلم الغاية التي خلقت لها، أنت خلقت لتكون عبداً لله، ما خلقت لتعمر هذه الدنيا وتبني البيوت وتشتري أمراض وتفعل وتفعل، إنما أصل خلقتك عبد الله أن تعبد الله جل وعلا، وأصل خلقة الناس جميعا عبادة الله جل وعلا. قال ربنا: إننا أردنا جل وعلا إننا الحياة الدنيا لك ونحن وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. وقال ربنا جل وعلا عن هذه الدنيا أنها حياة غرور، حياة تمر غيرها. كان بعض السلف يقول لهذه الدنيا غربي ويلي فإني لا أريد منك شيئا، ولكن هذا لا يدعوك إلى أن تكون مطالا لا تعمل ولا تشتهي، لكن اعمل اجتهد في الدنيا ولكن عند طاعة الله جل وعلا في الدنيا. الله جل وعلا فرض عليك خمس فروض في اليوم والليلة، وهذا أيضا كما قال العلماء إذا أردت أن تنجو من الغفلة فعليك من محافظة على الصلاة في أوقاتها، فهذا من النجاة من الغفلة. أيضا كذلك النجاة من الغفلة تكون بكثرة ذكر الله جل وعلا، تجعل ذكر الله جل وعلا دائما على لسانك كما قال وتدبره تدبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر